إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا وصلنا إلى قول الراهب العالم لهذا القاتل لما قال له: ألي توبة؟ إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم. احنا قلنا أن هذا جواب الحكيم، وقسمنا كلام الراهب العالم إلى 3 فقرات. قال له في الجواب: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. من علامات التوفيق أن ينفعل المستفتي لكلام المفتي. يعني المفتي هذا الراهب العالم قال له: اخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا. الرجل بادر وخرج، ودي من علامات السعادة إن المستفتي ينفعل لكلام المفتي لكلام العالم، لأن أنصح الناس للناس هم أهل العلم. لا مصلحة لأهل العلم إلا أن يهتدي الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس بينهم وبين الناس عرض، وليس بينهم وبين الناس منافسة، فلذلك يمحضونهم النصح. السعيد العاقل هو الذي يبادر، كما فعل هذا القاتل الذي قتل 100 نفس وجاء يلتمس التوبة بسؤال هذا العالم. الرجل لما خرج من أرضه، لما أمره الراهب أن يخرج من أرضه إلى الأرض الصالحة، لأن أهل الصلاح لا يسمحون أبدا لرجل أن يظهر العصيان جهارا نهارا، فإنهم يأخذون على يديه كل النقم والمصائب التي تنزل على العباد أصلها الذنوب والمعاصي. قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما في عام الرمادة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أراد الناس لما طلب الناس من عمر أن يستسقي، جمع المسلمين وصلى صلاة الاستسقاء وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قم يا عباس، نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا وليس بذات نبينا. هذا هو المعروف عند أهل العلم، لأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. ولو كان القصد، ولو كان المعنى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لذهبوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام وتوسلوا به، إنما التوسل إنما يكون بالدعاء وليس بالذات. ولذلك عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس، فدلنا ذلك على أن المقصود هو التوسل بالدعاء وليس بالذات. قال عمر رضي الله عنه: قم يا عباس. فقام العباس. الرواية في البخاري، في خارج البخاري عند الزبير بن بكار قال: فقام العباس فقال اللهم إنك لا تنزل عقوبة إلا بذنب. خلاص، يبقى إذن كل المصائب التي يبتلى بها العباد إنما هي بما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. فلذلك الناس في أمس الحاجة إلى أهل الإيمان، يا ليتهم يعلمون ذلك، فإن لأهل الإيمان عليهم منة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلا يكون صلاح العالم إلا بالاستقامة على أمر الله عز وجل. ويحضرني في هذا حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة وفي كتاب مناقب الأنصار من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، أي دين الإسلام، أي دين الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار بكرة وعشية، فلما اشتد أذى المشركين على المسلمين خرج أبو بكر رضي الله عنه قاصدا الحبشة مهاجرا، فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، أخرجني قومك. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك، يعني ارجع وأنت في حمايتي. فرجع أبو بكر وطاف ابن الدغنة على أشراف قريش عشية، فقال: كيف تخرجون رجلا؟ قال: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق؟ هو في جواري. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. وكان العرب يحترمون الجوار، فلان في جواري في حمايتي لا يؤذيه أحد، كانوا أصحاب كلمة كما نقول نحن الآن، يعني أعطوه كلمة شرف فلا يخونون. فأبو بكر رضي الله عنه كان له مسجد في داخل الدار، فبدأ له أن يخرج بالمسجد إلى فناء الدار، فابتنى مسجدا بفناء الدار، أي في خارج البيت في الفناء يعني. وكان أبو بكر رجلا أسيفا، أي كثير الأسف كثير الحزن رقيق القلب، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان يصلي ويقرأ ويبكي. طبعا ده لأول مرة في قريش يروا هذا المنظر، رجل يقرأ ويبكي. فتقذف عليه النساء والرجال، ركبوا بعض عشان يتفرجوا على أبي بكر الصديق. فجاء كفار قريش إلى ابن الدغنة وقالوا: ما على هذا اتفقنا، مر أبا بكر فليدخل داره وليعبد ربه داخل الدار ولا يستعلن، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ادخل دارك واعبد ربك ولا تستعلن، وإلا رد علي جواري، فإني لا أريد أن تتحدث العرب أني أخفرت جواري. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. الحديث طبعا طويل وله تتمة. الذي يعنينا من هذا الحديث هو قول ابن الدغنة: وكان كافرا يا أبا بكر مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا ينبغي لأحد أن يخرجه. ثم دلل على ذلك لما خاطب كفار قريش، قال: أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق؟ إذا خرج أمثال هؤلاء من أي مجتمع خرب هذا المجتمع. رجل يكسب المعدوم يعني عنده رأفة، رجل ليس عنده وظيفة مثلا، وده رجل صاحب مال، يوم يعين هذا المحتاج حتى يسد حاجته وعوزه، رجل مريض يعالجه، يعني رجل يسعى في مناح الخير. إذا خرج أمثال هؤلاء من الذي يبقى؟ ما يبقى إلا أهل الفسق الذين يركبون أهواءهم ولا يعيشون إلا للدنيا. يعني قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قد يستشكل بعض الناس ظاهر الآية، يقول: كيف يأمرهم الله بالفسق ثم يدمرهم؟ لأن الآية تقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالصحيح في تفسير الآية وفي أكثر من تفسير للآية: أمرنا بمعنى كثرنا، كثرنا مترفيها ففسقوا فيها. ومنه حديث أبي سفيان الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، لما التقى أبو سفيان قبل أن يسلم مع هرقل عظيم الروم، وحصل بينهما مساءلات، هرقل يسأل وأبو سفيان يجيب، وبعدين حصل نوع من الهرج والمرج. قال أبو سفيان: فخرجت وأنا أقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني انتشر وزاد. لقد أمر أي زاد أمر أي شأن ابن أبي كبشة، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة موسى والخضر، لما قلع الخضر لوحا من السفينة قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. إمرا أي منتشر الفساد، لأن السفينة عادة يركب عليها أناس كثيرون، بخلاف الغلام لما قتله الخضر قال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. ولما جاء ذكر السفينة قال: لقد جئت شيئا إمرا. ليه؟ لأن عدد الغرق يعني غرق السفينة سيكون كثيرا جدا. فالآية بقى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أي كثرنا مترفيها ففسقوا فيها. فتصور لما يكون جماعة من الفسقة يملؤون بلدا من البلدان، إيه المتصور؟ كله يبحث عن المنافسة في الدنيا، ده جاب سيارة على حاجة سيارة أغلى منه أحسن منه عشان أكبس على نفسه، ده مثلا عمل قصر أنا أعمل قصر أحسن منه، وهكذا. يبقى فيه نوع من التنافس، حب الذات. إنما يدورون في فلك أنفسهم، لا يعرفون الناس ولا يعطفون على أحد. وجود أهل الإيمان في الدنيا هو الذي يجمل الحياة، قلوبهم رقيقة، يعلمون أنهم مبتلون بهذا المال فيشفقون على الخلق فيمدون هذا المساعدة لهم. فابن الدغنة فطن إلى مثل هذا وقال: لا ينبغي أن يخرج مثل أبي بكر رضي الله عنه. فأهل الإيمان لهم فضل على الدنيا، وعلى أهل الدنيا، إذ لا يعطف عليهم غير هؤلاء الأفاضل. أما في الآخرة فأهل الإيمان أيضا يتوسلون إلى الله عز وجل ليشفعوا لأهل الدنيا، برغم أن أهل الدنيا آذوهم فيها. أشوف الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد سعد بن مالك رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، هو حديث طويل. في هذا الحديث، في بداية الحديث، لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنرى ربنا يوم القيامة، فقال كما ترون القمر ليلة البدر، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من أحداث يوم القيامة. قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فالذين كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والرمال والجبال والكلام ده يقذف بهم في النار، ويبقى أهل الملل، يهود والنصارى والمسلمون، فيقال لليهود اتبعوا ما كنتم تعبدون. ماذا ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من ولد. قال عزير ابن الله. ثم يلقى بهم في النار. النصارى كنا نعبد المسيح. قالوا كذبتم ما اتخذ الله من ولد. ثم يلقى بهم في النار. فيبقى المسلمون برهم وفاجرهم، فيأتيهم ربنا تبارك وتعالى في صورة لا يعرفونه فيها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، إنا ننتظر ربنا. المهم، بعد كلام في هذا الحديث يبدأ المسلمون أهل الإيمان، المؤمنون أهل الإيمان، يناشدون الله عز وجل في فجرات المسلمين الذين دخلوا النار. طبعا لما حصلت الفتنة وأن جاءهم ربنا تبارك وتعالى في صورة لا يعرفونها، قالوا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما نكون إليهم ولم نصاحبهم، أي ربنا يكفي أننا فتنا في الدنيا بهؤلاء، شردونا وعذبونا وطردونا وحرمونا من الوظائف إلى آخر هذا العذاب الذي عاناه أهل الإيمان. يقولون لا نحتمل معاناة أخرى، فحينئذ يكشف عن ساق، فيسجد من كان يسجد لله تبارك وتعالى في الدنيا. فتأمل قولهم فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، أي ظللنا على عقد الإيمان وتحملنا في ذلك أصناف الحرمان وأصناف العذاب، وما بدلنا وما غيرنا. وفي الحديث أن المؤمنين يناشدون الله تبارك وتعالى أن يخرج هؤلاء الذين كانوا يعذبونهم في الدنيا وحرموهم، أن يخرجهم رب العالمين من النار. فيقول الله عز وجل لهم ادخلوا فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، فيقول لهم ادخلوا فمن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. فيقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول الله عز وجل: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا قط، فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها. يعني أهل الدنيا يحتاجون أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، يحتاجون أهل الإيمان في الدنيا لصلاح أحوالهم. لا ترى أحدا من أهل الإيمان غاشا لأخيه، ولا مرتشيا ولا لصا. الذي ضيع الدنيا السرقة والغش وضياع الضمير، هذا هو الذي ضيع الدنيا. إنما أهل الإيمان يعيشون في منزلة المراقبة، يراقبون الله تبارك وتعالى ويعلمون أنهم بنظره. لأجل هذا مثل هذا القاتل إذا ذهب وعاش في أرض مباركة يعلوها صوت الإيمان لا يستطيع أن يمارس العصيان. وفي بعض الناس يخشى صوت السلطان ولا يخشى القرآن، يعني لا يهدده كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس كلامي، هذا كلام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يخاف ما يختشيش، يسمع كلام الله عز وجل لا يتحرك ولا يخاف ولا يهتز، حتى لو كانت الآية فيها وعيد بالنار. رجل مثلا يأكل أموال اليتامى ظلما ويسمع قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومع ذلك يأكل مال اليتامى. لكنه إذا علم أنه إذا أكل مال اليتامى دخل السجن أو جلد أو فضح أو قطعت يده، ما يأكلش مال اليتامى، مع أن الآية فيها وعيد شديد: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيه طائفة من الخلق لا تخشى الله سبحانه وتعالى، إنما تخشى العقوبة. فأهل الفسق والفجور عندما يعلمون إن في حدود وهناك سلطان شرعي، من تجاوز عوقب يقف. النهاردة مثلا السرقات التي تملأ ديار المسلمين، حكم الله عز وجل فيها واضح جدا لا يحتمل تأويلا: والسارق والسارقة، السارق والسارق فاقطعوا أيديهما. كلام واضح وصريح، أي إنسان يسرق ما يزيد على النصاب تقطع يده وتعلق يده في عنقه. لو إنسان يعلم أن الحدود تطبق ممكن يخشى، لو وجد مالا في الطريق يخشى أن يمد إيده عليه، برغم أن هذا لقطة وليس سارقة، ولكن يخشى أن يمد يده عليه يكون سارق ولا تلحقه شبهة فيترك المال. لو قطعت يد رجل واحد لارتدع ملايين السراق الذين سرقوا أموال الخلق وهربوا. ده كلام واضح. فالحدود زواجر وجوابر كما يقول أهل العلم. زواجر أي أنها تزجر الذي لا يفعل وتجبر كسره، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. يبقى المجتمع الصالح مجتمع تعلوه كلمة الله سبحانه وتعالى، وكل من فيه عبيد لله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع فاجر أن يستعلن بفجوره في هذا المجتمع الصالح. لذلك لا تتم توبة هذا الرجل أو توبة مثله إلا إذا غادر أرض العصيان خشية أن يحن مرة أخرى إلى المعاصي. قلت لكم إن العالم أنصح الناس للناس، لم يكتفي بأن يقول له نعم تقبل توبتك إذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة، حتى ذكر له كلاما لا تتم توبته إلا به. قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. المهم أن الرجل ناء بصدره أي سبقه صدره، يعني هذا فيه دلالة على المسارعة والمبادرة. بعض الناس يتصور أن الرجل دخل الجنة ولم يعمل شيئا إلا أنه نوى أن يتوب، وده ورد في الحديث، قالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول أشرف عمل الملوك. ليه؟ لأن عمل الملوك أو كلام الملوك كلام سيادي كما يقال اليوم، يعني كلام نافذ لا يستطيع أحد أن يرد. إذا الوالي وقع على قرار ما فكلامه ماض، فأشرف العمل وأقواه عمل الملوك. والقلب ملك البدن كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، فأشرف العمل هو عمل القلب. فالقلب لا يحتاج إلى غيره بخلاف الجوارح كلها، فإنها تحتاج إلى القلب، وإلا كان عملها هدرا لا قيمة له. القلب يكفي أن ينوي الإنسان نية وينعقد قلبه عليه على هذه النية حتى يؤجر بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا. رجل نوى شيئا، أهو ده عمل القلب وحده، يعني ليست هناك جوارح انفعلت للقلب حتى الآن، إنما نوى بقلبه شيئا يوم يؤجر عليه. إنما إذا عمل يعني بعد كده انفعلت الجوارح معه يأخذ عشرة، بخلاف الجارحة إذا لم يصحبها عمل القلب فلا قيمة لعملها. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أول من يدخل النار يوم القيامة قارئ وشهيد وعالم. فيؤتى بالقارئ فيقال له: ماذا فعلت بالقرآن؟ يقول: يا رب قرأته فيك آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يسحب إلى النار. ثم يؤتى بالعالم: ماذا فعلت بعلمك؟ يقول: يا رب علمته الناس آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل علمتهم ليقال عالم وقد قيل. ثم يسحب إلى النار. ثم يؤتى بالشهيد: ماذا فعلت؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم يسحب إلى النار. لماذا دخل هؤلاء النار مع أن الأعمال أعمالهم أعمال جليلة؟ يعني قارئ القرآن أول من يسجر أول من يسحب إلى النار إزاي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوتي، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني الرجل لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن، 19 حرف فعشر 190 حسن. يعني تخيل بقى واحد كالحال للمرتحل يجيب القرآن من أوله لأخره وخلص، ويجيب القرآن من أوله وخلص، ده عنده جبال من الحسنات. إزاي يسحب؟ الجوارح انفعلت ولكن غاب القلب عن العمل، لهذا ذهب عمل الجوارح هدرا. إذن القلب وكذلك الشهيد وكذلك العمل. إذن القلب وحده إذا عمل شيئا ممكن يؤجر أو يؤذر، الجوارح حتى يؤجر المرء لابد أن ينضم إليها القلب، فإذا انضم إليها القلب كان لعملها قيمة، وإلا سقط عملها كما سمعنا الآن. انعقاد القلب على الشيء كاف، يعني لو أن رجلا انعقد قلبه على الكفر ولكنه لم يتلفظ به ولم يدعو الناس إليه، يعني لم يستخدم جوارحه في ذلك، فهذا مؤاخذ بكفره، هذا مؤاخذ بكفره، بخلاف ما لو قال كلمة إن اعتقدها كفر لكن قلبه غافل عنها فلا يؤاخذ بها. إزاي يعني؟ يعني مثلا عندنا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاه ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا بفرحة الله تبارك وتعالى، بفرح الله تبارك وتعالى إذا رجع العبد إليه تائبا، مع أن الله مستغن عن العباد جميعا. فيمثل بهذا المثل أن رجلا كان يركب راحلة بأرض فلات مدوية مهلكة، أرض صحراء لا آخر لها، ومعه طعامه وشرابه، مر بشجرة فنزل من على الراحلة ونام في ظلها، استيقظ من النوم لم يجد الراحلة، طبعا ده معناها انه هيموت، ليه؟ في صحراء لا آخر لها ولا طعام معه ولا شراب. ظل يبحث عن هذه الراحلة حتى يأس منها تماما، فلما يأس منها قال: أرجع إلى مكاني وأموت، يموت في الظل تحت الشجر اللي كان نايم تحته. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأراد أن يشكر الله تبارك وتعالى فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. ماذا قال الرجل؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طبعا العبارة معروف أنها غلط، المفروض يقول: اللهم أنت ربي فرحمتني وأنا عبدك. طيب هذا الرجل لما يقول اللهم أنت عبدي وقصدها واعتقدها كفر بلا خلاف، ولكن لماذا لم يكفر؟ لماذا لم نكفره؟ لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يؤاخذ الله عز وجل؟ أخطأ، كان القلب غافلا تماما عن هذا المعنى. عشان كده العلماء حتى قالوا في الطلاق: لو أن رجلا مثلا تشاجر مع امرأته وحب يقول اخرجي غوري من وش الساعة دي مش عايز أشوفك، فسبق لسانه وقال لها: أنت طالق، مش عايز يقول أنت طالق أبدا، ولا خطر بباله ولا مر على قلبه أن يقول لامرأته أنت طالق، إنما أراد أن يطردها من الإيه؟ من الحجرة. فمن شدة انفعاله قال لها: أنت طالق. العلماء لا يوقعون هذا الطلاق، لا يوقعون هذا الطلاق حتى يكون العبد مريدا لذلك. كل ده برضو رعاية لإيه؟ رعاية لعمل القلب. يبقى إذن عمل القلب مستقل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى دينهم وأن يردهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،